معاصي العباده شيخ اللي فيه عدم نزول في عمق الشتاء ما في نقطه ميه تنزل تمسح السيارات تغسل الحلال تغسل الزرع تغسل تحوش الامراض اللي العطس والرشع فيها فيه فيه في هناك بلاء فيه بلاء قل هو من عند انفسكم بلاء عظيم عاد نعرف ايه البلاء ده قل هو من عند انفسكم عشان ربنا يجيبها عم مش نلحق على ما نقول لك حوش لنا ما يشفي يلا ان شاء الله يا رب عاد نعرف اطلع لنا باللي عندك يا شيخ قولوا من عند انفسكم عندك. قلت لك الشيخ هذا الجواب قل هو من عند انفسكم معصيه العباد بما كسبت ايدي الناس لو ان الناس استقاموا لله عز وجل لاسقيناهم ماء غدقا فاذا استقام على يد الله عز وجل حكم الله غير مطبق العصيان موجود يعني الفواحش موجوده حتى الفضائيات يعني تظهر المعاصي انت تعلم هذا فهذا محاربه على يد الله عز وجل والرب غني عن عباده عز وجل ويقول ابن عباس لم ينزل بلاء الا بذنب وهذا من البلاء والذنب ذنوب عباد كثيره فلو ان الناس كانوا مع الله حق يعني حق يعني المعيه واطاعوا الله عز وجل احنا كم واحد يصلي معنا المغرب 50 واحد كم واحد يصلي الفجر ما في صف واحد صف واحد صف واحد الناس هم يتحملون ايش ما اصابهم الله المستعان. جزاكم الله خير.